وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد